الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو في سرية، فأصابنا غيمٌ فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يحسنه بشواهده، وهكذا غيره من أهل العلم من يقوي هذا الحديث لطرقه وشواهده. فهذا الحديث فيه من أخطأ في استقبال القبلة فصلى إلى غير القبلة، ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة، فهل صلاته صحيحة؟ هذا ما دل عليه هذا الحديث، أن صلاته صحيحة. من صلى إلى غير القبلة مخطئاً، تحرى واجتهد فصلى، ثم بعد الصلاة تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فما حكم صلاته؟ حكم صلاته بناء على هذا الحديث أنها صحيحة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قول الجمهور من أهل العلم أن من اجتهد في تحري القبلة فصلى، ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. هذا قول الجمهور، وهناك أقوال أخرى. وذكرنا في الدرس الماضي كيف يستدل على القبلة، من يذكرنا؟ قلنا بإخبار الثقة، بإخبار الثقة. فلو أنك نزلت عند إنسان، نعم، فأخبرك أن الصلاة إلى هذا الاتجاه، فعملت بخبره، فبعد أن صليت تبين لك أنه مخطئ وأنك صليت إلى غير القبلة، فما حكم صلاتك؟ حكم صلاتك أنها صحيحة ولا إعادة عليك. وهكذا ما يستدل به على القبلة ماذا؟ وجود المحاريب، وجود المحاريب. فلو أن إنسانا يعني ماذا رأى المحراب فصلى باتجاه المحراب يظن أن هذا اتجاه القبلة، ثم بعد الصلاة تبين له أن هذا خطأ فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وهكذا ماذا بارك الله فيكم مما يستدل به على القبلة؟ ماذا؟ النجوم، نعم، ويذكرون نجم القطب أو الجدي يستدل به على القبلة، هو القطب الثابت، والجدي متحرك لكنه قريب من القطب، فيستدلون بالجدي على القطب في اتجاه القبلة. نعم، فإذا استدل بهذا وكان مما عندهم من علم التسيير، وهو من العلوم الجائز تعلمها خلافا لعلم التأثير، فإنه تعلمه إيش؟ شرك، أن النجوم لها تأثير على الحوادث الأرضية، هذا شرك. لكن التسيير، نعم، يعني يستدل بها على الجهات، فهذا علم جائز تعلمه. فإذا استدل بالجدي أو بالقطب على اتجاه القبلة ثم تبين له أنه أخطأ فصلاته صحيحة. وهكذا الشمس والقمر، مر معنا في الحديث ما بين المشرق والمغرب إيش قبلة، فالشمس والقمر يطلعان من الشرق ويغربان في يطلعان من المشرق ويغربان في المغرب، فيقول بين المشرق والمغرب قبلة، فيتجه إلى هذه الجهة ما بين المشرق والمغرب، فيجعل الشمس على يمينه نعم اتجاه الشرق واتجاه الغرب على يساره، ويصلي وسط بين المشرق والمغرب، فهذا ما يستدل به على جهة القبلة. وهكذا قلنا الآلات الدقيقة البوصلة مثلا يستدل بها على جهة القبلة. المهم تحرى واجتهد. هناك أشياء خفية يعني في الاستدلال على جهة القبلة كالجبال، وهذا قد رأيته يعني في بعض المناطق الريفية، بعض كبار السن يستدل بالجبل على جهة القبلة، يستدل ببعض الجبال على جهة القبلة، لكن هذا أمر خفي من الأمور الخفية. وهكذا يستدلون بالأنهار ومصباتها حيث تصب الأنهار، يستدلون بها على جهة القبلة. وهكذا الرياح على مستوى الريح، إذا هبت الريح يستدل به على أو يستدل بها على جهة القبلة، لكن هذه علامات خفية، علامات الظاهرة هي الشمس والقمر، منازل الشمس والقمر، النجوم نعم، خبر الثقة، المحاريب الموضوعة في المساجد. فإذا استدل بهذه الأشياء وتحرى واجتهد وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ في جهة القبلة، فما حكم صلاته؟ دل هذا الحديث على أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وهذا هو قول الجمهور. أما من صلى بغير اجتهاد، من صلى بغير اجتهاد، نزل عند إنسان، نزل عند إنسان أو نزل في فندق ولا يعلم جهة القبلة، ولم يذهب يسأل، لا سأل صاحب الفندق ولا سأل من نزل عنده، ما قال له أين جهة القبلة، ما طلب يعني هذا الطلب، ولا تحرى ولا اجتهد، صلى على البركة، صلى على البركة بدون اجتهاد وبدون تحري وبدون طلب. ها، فتبين أنه صلى إلى غير القبلة، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة بالإجماع، صلاته باطلة بالإجماع. من صلى بلا اجتهاد وبلا طلب، ما طلب من أي أحد أن يبين له جهة القبلة، فصلى بدون اجتهاد بدون تحري بدون طلب، ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، إيش حكم صلاته؟ صلاته باطلة، عليه الإعادة، عليه الإعادة، وهذا نقل فيه الإجماع. أما إذا صلى بدون اجتهاد بدون تحري بدون طلب ثم تبين أنه صلى إلى القبلة، فإيش حكم صلاته؟ فيه خلاف، والصحيح أنها صحيحة، فيها خلاف هذه المسألة. من صلى بدون اجتهاد بدون تحري، نزل في الفندق فقال نصلي ما في داعي نسأل ولا ننزل نشوف المساجد فين المحاريب أو فين الاتجاه، فلم يعني يطلب ولم يجتهد ولم يتحرى فصلى، ثم تبين أنه فعلا صلى إلى جهة القبلة، فإيش حكم صلاته؟ من أهل العلم من يقول صلاته باطلة، لكن الصحيح أنه ما دام أنه أصاب القبلة فصلاته صحيحة. إذن هاتان مسألتان في من لم يجتهد ولم يطلب ولم يتحرى القبلة، إن صلى فتبين أنه أخطأ في جهة القبلة فصلاته باطلة، وهذا نقل فيه الاتفاق، وإن صلى فأصاب القبلة فصلاته على القول الصحيح صحيحة ولا إعادة عليه. إذن الخلاصة، من صلى باجتهاد وطلب فصلاته صحيحة، أخطأ القبلة أو أصابها. من صلى باجتهاد وتحر وطلب فصلاته صحيحة سواء أصاب القبلة أو أخطأها. ومن صلى بغير اجتهاد ولا طلب ولا تحر فنقول إن أصاب القبلة إيش فصلاته صحيحة، وإن أخطأها فعليه الإعادة، فعليه الإعادة. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس، وظل يصلي نحو بيت المقدس كم أشهر؟ 16 أو 17 شهرا، 16 أو 17 شهرا كما في حديث البراء ابن عازف الصحيح. وكان يحب أن يتجه إلى الكعبة، طبعا اليهود يتجهون إلى بيت المقدس، فوافقهم في بداية الأمر بأمر الله عز وجل، فصلى فكان يصلي إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يتجه إلى الكعبة. ولهذا لما كان في مكة، طبعا فرضت الصلاة وين؟ وهو في مكة، فكان يصلي والكعبة بين يديه، يتجه إلى بيت المقدس كما قال العلماء بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه. ثم لما يعني هاجر إلى المدينة ظل يصلي إلى بيت المقدس، ظل يصلي إلى بيت المقدس، وهكذا المسلمون معه يصلون إلى بيت المقدس. طبعا إذا صلوا إلى بيت المقدس سيستدبرون إيش؟ الكعبة، يعني تكون الصلاة بهذا الاتجاه، بيت المقدس بهذا الاتجاه، ويستدبرون ماذا؟ القبلة، يستدبرون الكعبة. قلنا مكث على هذا 16 أو 17 شهرا، ثم نزل الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة، فسيتحولون إلى الكعبة، سيستدبرون إيش؟ بيت المقدس، يعني يكون بيت المقدس خلف ظهورهم، خلف ظهورهم. قال: فلما نزلت، أي قوله سبحانه، نزل قوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما هي؟ قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، وهذا لمن لم يكن يرى الكعبة، فإن فرضه أن يستقبل الجهة، وأما من كان يراها فإنه يجب عليه أن يستقبل عينها بجميع بدنه. قال: فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس، طيب ما هي الصلاة التي تحول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة؟ ذكر أهل العلم خلافا، وذكروا أن الأقرب صلاة الظهر، صلاة الظهر أول صلاة جاء فيها الأمر بالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة. طبعا حصلت فتنة عند التحويل لبعض الناس، حصلت فتنة عند التحويل، يعني حصلت فتنة لبعض الناس، وهكذا اليهود، نعم، كما قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس، يعني اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الآيات. قال فلما نزلت استقبل الكعبة، إذن كان ذلك في صلاة الظهر. فبينما الناس بقباء، قباء بالمد وتكون مصروفة، تقول ذهبت إلى قباء، إذا مددت صرفت، وإذا قصرت منعت من الصرف، قباء تكون ممنوعة من الصرف بقباء، وهي تبعد عن المسجد النبوي. نعم تبعد، يعني هذه المنطقة تبعد عن المسجد النبوي، فما جاءهم الخبر إلا في صلاة الصبح. قلنا جاء نزل الأمر بالتحويل في صلاة الظهر، فانظر الآن ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ما جاء أهل قباء العلم بالتحويل إلا في صلاة الصبح. وبعض المناطق كمنطقة أو كيعني موضع بني سلمة جاءهم الخبر في صلاة العصر، أو بني الحارث، نعم جاءهم الخبر في صلاة العصر. أما أهل قباء فجاءهم خبر التحويل والعلم بتحويل القبلة في صلاة الصبح. انظر ماذا حصل. قال فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام. قلنا إذا استقبلوا بيت المقدس فتكون الكعبة إيش؟ خلفهم، خلف ظهورهم، تكون وجوههم إلى هذا الاتجاه. قال وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، دورة كاملة، فاستداروا نعم إلى جهة الكعبة، فسيصير نعم بيت المقدس خلف ظهورهم. فهذا الخبر جاءهم وهم في الصلاة، في صلاة الصبح أهل قباء، وقد صلوا الركعة الأولى إلى بيت المقدس، فجاءهم الخبر وهم في الركعة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأنه أمر أن يستقبل الكعبة. قال فاستقبلوها. فماذا الذي حصل؟ استداروا، استدار الإمام واستدار الرجال، وهكذا كانت هناك من النساء، فكان النساء خلف الرجال. فإيش الذي حصل؟ أن الإمام كما جاء في الفتح، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال فاستدار الإمام فكان هناك، انظر، ووراه الرجال وراه النساء، استدار يعني حركة كثيرة، فاستدار وصار إلى جهة القبلة، ثم جاء الرجال خلفه، ثم النساء صرنا خلف الرجال. انظر إلى هذه الحركات الكثيرة وهذه الاستدارة، نعم، وهذه الخطوات. فهذا يعني كما قال أهل العلم، هذه الحركات وهذه الخطوات الكثيرة وهذا العمل الكثير إنما هو لأجل مصلحة الصلاة، لأجل مصلحة الصلاة. فيعني اعتدوا بالركعة الأولى التي كانت إلى جهة بيت المقدس، وما أعادوها نعم، وإنما أكملوا الصلاة في الركعة الثانية إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. لماذا لم يعيدوا الركعة الأولى؟ لأنهم صلوها على ما أمر الله عز وجل، أمرهم الله عز وجل بالتوجه إلى بيت المقدس، وما جاءهم العلم إلا في الركعة الثانية، فهم صلوا الركعة الأولى بناء على أمر الله عز وجل المتقدم، ثم لما علموا بأن أمر الله عز وجل قد نسخ من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة تحولوا. فالأمر أمر الله، هو الذي بيده كل شيء ويأمر بما شاء سبحانه وتعالى، فالمسلم يطيع الله عز وجل. قال له توجه إلى بيت المقدس، توجه إلى بيت المقدس. قال له توجه للكعبة، توجه للكعبة، فهو يدور مع أمر الله تبارك وتعالى. فلم يعيدوا الركعة الأولى. فإذا كنا قد قلنا في المسألة الأولى أن الإنسان إذا صلى بعد التحري والاجتهاد فأخطأ القبلة، إيش صلاته؟ صلاته صحيحة. فكيف الذي صلى بأمر الله عز وجل بالاتجاه إلى بيت المقدس؟ هذا من باب إيش؟ من باب أولى أن تكون صلاته صحيحة، فاعتدوا بتلك الركعة وأكملوا الركعة الثانية متجهين إلى جهة الكعبة. وهذا الحديث فيه أن من كان في الصلاة فعلم أثناء الصلاة أنه ليس في اتجاه القبلة، إيش عليه؟ عليه أن يتحول هو في الصلاة. جاء إنسان كما ذكر بعضهم ورأى القطائف هذه الخطوط هكذا مستقيمة، رأى الخطوط هذه ما هي هكذا أفقية وإنما مستقيمة، فصلى بهذا الاتجاه، ما نظر إلى المحراب أو لم يكن في المسجد محراب، فوجد القطائف هكذا الخطوط فتوجه إلى هذا الاتجاه، فجاءه من يقول له القبلة في هذا الاتجاه، إيش عليه؟ عليه أن يتحول. هل يعيد ما مضى؟ الجواب، الجواب لا، ما يعيد ما مضى، يعتد بما مضى ويكمل ما بقي وهو متجها إلى القبلة الصحيحة. وهكذا في هذا الحديث أن لا بأس أن الإنسان الذي هو خارج الصلاة أن يعلم من كان في صلاة إذا رآه ماذا؟ إذا رآه مخطئا. إنسان لا يصلي ورأى إنسان يصلي ورأى أن عنده أخطاء، فلا بأس أن ينبهه وهو يصلي، ذاك ليس في صلاة وهذا يصلي، فالذي ليس في صلاة يعلم من كان في صلاة، يعلمه وينبهه على الأخطاء. وهكذا لا بأس للمصلي أن يسمع كلام من لا يصلي، وهذا لا يفسد الصلاة. قد تصلي أنت وتسمع كلاما في البيت، مثلا تسمع كلام امرأتك، تسمع كلام أولادك، نعم، فهذا السماع لهذا الكلام وأنت في الصلاة والكلام هذا خارج الصلاة، هل يفسد الصلاة؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. فهذا كله ذكره العلماء فوائد عندما جاء هذا المبلغ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من أمر تحويل الكعبة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.